تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن سباح البزار قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأنه الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذارة أسرته الجن في الجنة. عندك عذارة؟ عندي عذرة، وهي قبيلة يمنية، وهو الصواب. نعم. كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. قال الإمام الترمذي رحمني الله وإياكم والمسلمين أجمعين: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. المراد بالسمر هو الكلام بالليل، المراد بالسمر هو الكلام بالليل، وهذه الكلمة لعلها أشهر كلمة لأصحاب السمر في ضوء القمر، يعني ما نحتاج إلى أن نشرحها. تقول سمر عاد يقول الله لا بد من السمر في ضوء القمر. السمر المراد به الكلام بالليل، السمر المراد به الكلام بالليل، والمراد بهذا التبويب يعني ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكلام بالليل، أهو مشروع أم ممنوع. قال حدثنا الحسن ابن صباح، هكذا، وإلا هو الأشهر بالتعريف فيه، الحسن ابن الصباح البزار، صدوق يهم، وكان عابدا فاضلا، وكان الإمام أحمد يجله ويقدره، ومن أدبياته وإيمانياته وأخلاقياته ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله عنه. قال: كنا نجتمع مع عدد لسماع الحديث من شيخ فنأتي إليه، وكان معنا الحسن بن الصباح البزار. قال: فكنا نجلس ننتظر الشيخ حتى يخرج إلينا. قال: فيقوم الحسن بن الصباح فيصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين إلى أن يخرج الشيخ، وهذا يدل على جلادته وصلابته وعبادته، وهذا من بواعث إجلال الإمام أحمد له. ويقول أيضا من أدبياته وإيمانياته، ومما ذكره الإمام أحمد في الحسن بن الصباح، قال: ما كان يمر على الحسن يوم إلا ويعمل فيه خيرا، ما كان يمر على الحسن يوم إلا كان يعمل فيه خيرا. ولذلك عندما جاء ليبين درجته وحكمه فيه قال: الحسن بن الصباح ثقة صاحب سنة. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل وكل الأئمة مبجلون رحمهم الله أجمعين، يقول: الحسن بن الصباح ثقة صاحب سنة. لاحظ معي هذا اللقب دائما يطلقون على من برئ من الأهواء والابتداع والزيغ، يطلقون عليه صاحب سنة، وليس في هذا هضم، فلا يقال صاحب قرآن، ولكن صاحب سنة هو صاحب قرآن وزيادة، لأن السنة هي ترجمان للقرآن أو ترجمان القرآن. قال: حدثنا أبو النضر سالم بن أبي أمية، أبو النضر سالم بن أبي أمية ثقة ثبت، وكان يرسل من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل، صدوق من رجال السنن الأربعة، عن مجالد ليس بالقوي، تغير آخر عمره، ليس بالقوي، من رجال مسلم والسنن الأربعة، عن مجالد عن الشعبي عامر بن شراحبيل أو شراحيل الشعبي ثقة إمام من رجال الستة. عن مسروق بن الأجدع، هو ابن الأجدع ثقة فقيه عابد مخضرم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة، كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، وهي قبيلة يمنية، أسرته، أي وقع أسيرا، أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، أي زمنا طويلا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم، أي في الجن، من الأعاجيب. فقال الناس: حديث خرافة. لكن لو صح الحديث، والحديث لا يصح، سنده ضعيف، والحديث ضعيف، سنده ضعيف، والحديث ضعيف. ومما ورد في النهي عن السمر حديث عبد الله بن مسعود، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمر وفي النهي عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جدب، بالجيم والدال والباء، جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، أي كرهه لنا. وفي لفظ عند أصحاب السنن: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السمر بعدها، وعن السمر بعدها، اللهم إلا لطلب علم أو لمصلحة المسلمين، فإن هذا من الأمور التي تعد ضرورية. فلو سمر الإنسان وقع منه السهر والسمر طوال ليله لكان من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. وخذ نصا يا نصي يا أثري يا سلفي، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل، حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم والبزار. فبقي النهي عن السمر لأمور الدنيا، هذا بلا ريب أن الناس مبتلون بالسمر طوال الليل، وقد ينامون قبيل صلاة الفجر في مناسبة أو في حفل عرس أو في قيل وقال أو على أمور محرمة، نسأل الله السلامة والعافية، مع ما يقع منهم من لغو، مع ما يقع منهم من تفويت لصلاة الفجر. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل من سمر ليس في طلب العلم ولا في مصلحة المسلمين. يقول: رجل لديه أكثر من زوجة، وبعض زوجاته لديها راتب، فهل يجوز له أن يعطي التي بدون راتب، أن يعطي التي لا راتب لها ولا يعطي التي، الأصل في الأصل العدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا، أي بين زوجاتكم، الأصل العدل. لكن ما دامت حالة بعضهن ما ذكره السائل من أن بعضهن غنيات مقتدرات والأخريات لا مال لهن، فله أن يعطي من لها مال، وله أن مساواة بينه وبينهن، له أن يعطي الأخرى هدية ما تيسر له الأمر، حتى يوازن ويقارب على حد قول رسول الله: سددوا وقاربوا. يقول: توضأت للصلاة مستعجلا فلم أمسح رأسي، مسح الرأس واجب، مسح الرأس واجب عند أكثر العلماء والفقهاء، ومن يعتد باجتهاده لقول الله عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. فمسح الرأس واجب، فمن نسي مسح رأسه وجب عليه أن يعيد وضوءه. يقول: أبنائي يدرسون في جميع المراحل الدراسية، وأخرج من العمل قبل صلاة الظهر، ولا أرجع إلا آخر الدوام، وقد أتخلف عن الدوام لتوصيل أبنائي، إذا كان يوجد من يوصلهم يجب عليك أن توعز وأن توكل من يوصلهم حتى لا تفرط في الأمانة التي بين يديك، وهذا تفريط مشهور صار بين الناس، يخرج متى ما شاء يخرج، آخر الدوام قبيل آخر الدوام قبل الدوام بساعة، ويتعذر بأنه يوصل أبناءه، فهذا بلا ريب أنه من التفريط في الأمانة، لكن يعني استسمح من رئيس القسم أو مدير العمل. يقول: ذكر بعض من يخالفنا في العقيدة، يقول: يصلون صلاة تختلف عن صلاتنا. يا أخي، أنت عندما ترى سدلا وترى قنوتا في غير موضع القنوت وترى صلاة مختلفة عن صلاتنا، رد الأمر إلى العقيدة أولا. والعقيدة فيها خلاف، فيها شرخ، شتان بين مشرق ومغربي، شتان بيننا نحن نقول الاستغاثة بغير الله شرك، وبينهم وهم يجعلون من الإيمان والتوحيد الاستغاثة بغير الله من أئمتهم وعلمائهم. فعند ذلك لا تتعجبن، خبط على ركبتيه وأبدل الخبط هذا بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، أم أنه صلى مسدلا، أم أنه قنت في غير موضع القنوت، أم أنه صلى على بلاط أو حجر. لا تتعجبن، لأن الكلام عن الشيء فرع، الصلاة فرع عن العقيدة، فإذا خولفنا وخالفونا في العقيدة فلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدنا وإياهم سواء السبيل. يقول: أمر النبي الغلام، لاحظ الاستنباط هذا عجيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام بقوله سم الله، هل يدل على أن التسمية على الشراب والطعام مستحبة وليست بواجبة؟ أنت استنبط هذا الاستنباط، الآن قف، الآن يرجع شوي، يرجع ريوس، يجعل استنباطك على خلاف هذا. فقل واعتقد وفكر وتدبر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غلاما، مثلا لو سلمنا أنه لم يناهز الاحتلام وليس بمكلف، يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يسمي الله عند الطعام والشراب، ها، فمن باب أولى أن المكلف أوجب وأوجب أن يسمي الله تبارك وتعالى عند الطعام والشراب وعند غيرهما.